الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، وهذا هو المجلس 37 من مجالسنا في شرح كتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق، وقد وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى درر في الطلاق. درر في الطلاق، أي نعم. أول حاجة، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. أما الدرر مثل الجواهر، الدرر بالياء مثل الجواهر، أي نعم، خلاف الضاد. واللغة العربية اسمها لغة الضاد، أي نعم. فبارك الله فيك. قبل أن نقرأ، لا ينبغي أن يطلق الزوج زوجته إلا إذا كان هناك حاجة للطلاق، فإن أباها أو وليها قد استودعه إياها، فعليه أن يتقي الله تعالى فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان هناك أمر يستدعي للطلاق طلق، وإلا فلا. كذلك أيها الكرام، لو وقع الطلاق لا ينبغي لأحد الزوجين أن يهضم حق الآخر، لأن في ناس إذا طلقوا يسبوا بعض وكأن مسلمين مع كفار، سباب عظيم، وهذا لا يجوز أيها الكرام. أي نعم. كذلك بارك الله فيك، لو أن راجل يعني كان كافر وأسلم وطلق زوجته، فلا ينبغي أن يبقيها تحته إلا إذا كانت كتابية، يعني يهودية أو نصرانية. أي نعم. أما المرأة إذا أسلمت، فلا يجوز أن تبقى تحت رجل كافر حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، يعني حتى لو كان كتابيا. هل انتبهتم؟ نعم. يبقى لو الوقت الراجل كان كافر وأسلم، فالمرأة الكافرة لا تكون تحته إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية. أما إذا أسلمت المرأة فلا يجوز أن تكون تحت رجل كافر حتى ولو كان كتابية، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا المرأة قالت لزوجها أنت طالق، وامرأة قالت لزوجها أنت طالق، أو أنت حرام علي، أو أنت علي كظهر أبي، هذا كلام لا قيمة له، هذا كلام لا قيمة له، وعليها أن تستغفر الله عز وجل عما وقعت فيه، وإذا لعن الرجل زوجته، اللعن معناه الطرد من رحمة الله، والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ولكن الله تعالى قال في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. على كل حال، إذا لعن الرجل زوجته فعليه أن يتوب، وهذا اللعن لا يترتب عليه طلاقا ولا ظهارا ولا شيء من هذا. طيب، كتابة الطلاق عند المأذون أمر مطلوب، لأن في ذلك مصالح مرسلة. ذلك مصالح إيه؟ يعني مثلا المنارة اللي بيقولوا عليها مئذنة، قبل ما الميكروفون يجي، ميكروفون مكبر الصوت، كان المؤذن يصعد على المنارة ويؤذن. وأنا أدركت ذلك ونحن صغار، بنفهم يعني، قلت أي نعم، في 12 من أعمارنا، في 14، أيوة، ليه؟ حتى يصعد على مكان مرتفع فيسمع القرية كلها الأذان. فالمنارة دي كانت من إيه؟ كانت من المصالح المرسلة. أتى المكبر فأغنانا عن ذلك. هل فهمنا شيئا؟ طيب ثم ماذا؟ كذلك فكتابة الطلاق عند المأذون أمر في مصالح مرسل. الذمم الآن خربة ولا حسنة؟ خربة. الذمم الآن الغالب على الناس إن الذمم خربة، والإيمان ضعيف ولا قوي، والعلم الشرعي موجود عند كل الناس ولا الجهل الموجود؟ الجهل الموجود حتى موجود في أئمة المساجد، قلت إلا من رحم ربي، وخطباء المساجد إلا من رحم ربي، خدت بالك إزاي؟ أي نعم. فنكتب الطلاق عشان نعرف طلقة ولا طلقتين. أي نعم. طيب كتبنا ولا ما كتبناش؟ الطلاق وقع ولا ما وقع؟ وقع ما دام شغيل، لكن الأفضل أن إيه؟ يكتب. أن يكتب. طيب لو الزوجين الزوج قال للزوجة أنا هطلقك، والزوجة قالت له طلقني، قال لها أنا هطلقك، ده اسمه إيه؟ وعد. هل وقع الطلاق؟ لا، لم يقع. يبقى عليه سكت، يبقى في وعد بالطلاق ولم يقع الطلاق، خدت بالك إزاي؟ في وعد بالطلاق وإيه؟ ولم يقع الطلاق. أي نعم. ثم عندك كرسي يا أستاذ؟ طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا وعد بالطلاق ولم يقع الإيه؟ الطلاق. طيب وكل واحد هيطلق بلغته، هذا انجليزي، هذا فرنساوي، هذا ألماني، هذا أردي، أي نعم، وهكذا. يعني مثلا باكستان دولة مسلمة ولا لا؟ مسلمة. طب أكبر دولة مسلمة إيه؟ اندونيسيا. اندونيسيا حوالي 250 مليون، أي نعم، لهم لغة خاصة، فالطلاق بلغتهم وهكذا. لكن لما يصلي كما أنزل الفاتحة، القرآن، الذكر كما أنزل، واضح يا اخواني؟ طيب لو واحد قال لزوجته انت طالق، فقابل فذهب الى المفتي فقال له انا قلت زوجته انت طالق، يبقى طلاق تاني؟ لا، واحد. واحد. لو راح عند القاضي وقال له على الحصل يبقى طلاق تاني؟ لا، هو حكاية. واحد. لو يجا عمها وخالها واهلها، انت حصل منك ايه، حصل كذا كذا، كل دي حكايات فلا تعد ايه طلاق طبعا. طلاق واحد. طيب انت طبعا لما بتسمع الكلام ده مني تقول طب ما احنا عارفين، انت عارف، غيرك لا يعرف، وغيرك مبتلى بشيء اسمه الوسواس، فاذا حكى يقول دي طلقه تانية، واذا قال القاضي طلقه ثالثه، ها هذا مبتلى، نسال الله السلامه. لو المراه تيقنت ان زوجها طلقها 3 مرات لا يجوز لها ان تمكن هذا الرجل من نفسها ولا تبقى، لا يجوز ان اي نعم. يعني لو خرجت واراد ان يمنعها وبتاع فترسل الى اهلها. اي نعم. طيب مسائل الطلاق مفيش واحد يبعت ابوه او عمه او صديقه يسال عنها، لابد ان يسال هو بنفسه، لانه هو اسمه مستفتي، واللي هيجاوبه اسمه مفتي، والمفتي في حاجه ان يستوضح منه على امور، وبناء على اجاباته سيجيبه. سيجيبه. اللي انا حكيته ده 12 مسألة، اللي انا حكيته دلوقتي 12 مسألة، نسمعهم بقى كما كتبوا في الكتاب. تفضل يا استاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرر في الطلاق. ينبغي للزوجين ان يتقي الله في امر الطلاق، فلا يوقعانه الا اذا كان هناك سبب يستدعي ذلك. ثانيا، ينبغي ان يتقي الله اذا وقع الطلاق، فلا يهضم احد حق الاخر، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الآية. ثالثا، لا يحل لرجل اسلم وزوجته باقية على شركها ان يبقيها معه، بل واجب عليه ان يفارقها الا اذا كانت كتابية. واما المرأة اذا اسلمت فانها لا تبقى مع زوجها المشرك، سواء كان كتابيا ام غير كتابي. رابعا، اذا قالت المرأة لزوجها انت طالق او انت حرام علي او نحو هذا، فهذا كله لغو وباطل، ولا يقع به طلاق ولا ظهار ولا شيء، وعليها ان تستغفر الله وتتوب اليه. خامسا، إذا لعن الرجل زوجته لا يقع به طلاق، وعليه أن يتوب إلى الله، لأن المؤمن لا يكون لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. سادسا، كتابة الطلاق عند المأذون في الوثائق الرسمية أمر حسن، وهو من المصالح المرسلة لإثبات الحقوق كما هو الحال عند النكاح، لكنه إذا لم يقولون أو بعض الناس يقولون عقد القران، وهذه كلمة خطأ، والصواب عقد النكاح أو عقد الزواج. طيب ما وجه الخطأ؟ الخطأ أن النصراني إذا قرن بنصرانية لا ينفك عنها إلا بالموت. أما نحن معاشر المسلمين عندنا انفكاك بالطلاق، وقد أفرض الله تعالى في القرآن سورة سماها سورة الطلاق. أي نعم، فبارك الله فيك. عقد القران هذا يكون عند النصارى، أما عندنا عقد نكاح وعقد زواج. يبقى أنا بسألكم كلكم، كلمة عقد القران صح ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. الصواب إيه؟ عقد النكاح والزواج. ما وجه الخطأ في عقد القران؟ لأن ده عند مين؟ النصارى. النصارى. هل فهمتم؟ ستسمعون من المأذون ومن الإمام ومن الخطيب ومن الكاتب الذي كتب مقالة ومن الذي يأتي على شاشة التلفاز عقد القران، فلا تغتر، فأنت قد عرفت الخطأ والصواب وعرفت وجه الخطأ. فهمت يا أخي؟ نعم. لكنه إذ لم يكتبه عند المأذون فعليه أن يتقي الله وليعلم أنه من الطلاق المحسوب عليه، فإنه بمجرد تلفظه به سواء كتبه عند المأذون أو لم يكتبه ترتب عليه أحكامه الشرعية. سابعا، على المأذون الشرعي ألا يوقع الطلاق البدعي، بل يبين لهما الحكم الشرعي ويؤخرهما لحين طهر المرأة طهرا لم يجامعها فيه الزوج، ليقع الطلاق على السنة. لكن إذا كان الزوج قد طلق بالفعل وأراد إثبات الطلقة وكان طلاقه بدعيا، فيجوز للمأذون إثبات الطلاق لأنه قد وقع بالفعل على القول الراجح. ثامنا، إذا تواعد الزوجان على الطلاق في يوم ما لم يقع الطلاق حتى يوقعه، فإذا جاء الموعد ولم يطلق لا يحسب طلاقا. تاسعا، قال ابن حزم: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت. لما نقول ترجم الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. معنى ترجم يعني عنون أو بوب. أما هنا بيقول إيه بقى؟ ابن حزم بيقول: ومن لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه. يترجم عنه اللي بيقولوا عليها بالإنجليزي اللي بيقولوا عنه بالإنجليزي الإسلام بقى. أيوة، اللي بيقول إسلام. بارك الله فيك. ترانزليشن. أيوة، خلاف الترجمة التي في كتب أهل العلم. فهمت كيف؟ أي نعم، تفضل. قال ابن حزم: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق. اللي يترجم عنه يعني إيه؟ أيوة، تفضل. ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت والإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أراد الطلاق. عاشرا، إذا طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا أو مستفتيا لا يقع إلا طلاقا واحدا. 11، إذا تيقنت المرأة أن زوجها طلقها 3 تطليقات فلا يجوز لها أن تمكنه منها، فإن فعلت وأمكنته فهي زانية، ولذا ننصح بتسجيل وقائع الطلاق التي تقع شفهيا في السجلات الرسمية حتى لو كان بينهما تصالح ومراجعة، وذلك لكي لا ينكر الزوج عدد هذه الطلقات في يوم من الأيام. إذا في بيوت كثيرة فيها زنا ولا لا؟ بسبب حاجتين: الجهل وضعف الإيمان. سبب إيه؟ وعلاج الجهل العلم، وعلاج ضعف الإيمان تقويته. أي نعم. نعم. 12، مسائل الطلاق يسأل عنها المطلق بنفسه ولا تكون بإرسال نائب عنه، لأنه قد يحتاج المفتي أن يستفهم من السائل عن نيته وألفاظه ونحو ذلك. بعد ذلك أيها الكرام، ترجم المصنف أصلحه الله فقال: وجوب مراجعة المرأة إذا طلقها الرجل وهي حائض. وجوب مراجعة المرأة إذا طلقها الرجل وهي حائض. هنا بقى ترجم يعني عنوان، أما بتاعت ابن حزم اللي فوق ليه ترانسليت اسبيك عربك. أين؟ طيب بارك الله فيك. وجوب مراجعة المرأة إذا طلقها الرجل وهي حائض، من أهل العلم من قال أن هذا مستحب، ومنهم من قال أنه إيه؟ واجب، ومنهم من قال أنه إيه؟ واجب. إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي إن إحنا درسنا قبل ذلك إن الطلاق البدعي واحد، أن يطلقها في حيض. يطلقها فين؟ في حيض. اثنين، أن يطلقها في نفاس. يطلقها فين؟ في نفاس. ثلاثة، أن يطلقها في طهر جامعها فيه. يطلقها في طهر إيه؟ جامعها. أربعة، أن يجمع ألفاظ الطلاق في لفظة واحدة، كان يقول أن تطلق بالثلاثة أو أن تطالق طالق، ده اسمه طلاق إيه؟ بدعي. وعكسه الطلاق السني. الطلاق البدعي ده كما تدارسنا، أول حاجة حرام، ثاني حاجة صاحبه آثم طبعا، ويقع ويطلب منه المراجعة، والمراجعة من أهل العلم قال أنها مستحبة، ومنهم من قال انها واجبه. هل فهمنا؟ ايوه. ده بالنسبه لوجوب مراجعه المراه اذا طلقها الرجل وهي ايه؟ وهي حائض. طيب، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امراته وهي حائض، فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وقال ابن عمر حسب الطلقه. هذا لفظ ابن عمر في البخاري. هذا لفظ ابن عمر فين؟ في البخاري، حسب الطلقه. يبقى احنا دلوقتي، انا قلت ايه دلوقتي؟ قلت رقم واحد، ما هو الطلاق البدعي؟ اذا طلق في حيض او نفاس او طهر جمعها فيه، او جمع الفاظ الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة، انطلق بالثلاثة، او الطلقات الثلاثة في مجلس واحد. يبقى فسرت معنى الطلاق البدعي في خمس كلمات، ثم قلت بعد ذلك انه حرام ويقع ويؤمر صاحبه بالمراجعة بين الوجوب والاستحباب. هل فهمنا؟ طيب، والمطلوب الطلاق السني وليس الطلاق ايه؟ البدعي. ثم قلت ان ابن عمر تغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ابوه، لانه طلق في حيض وامر بالمراجعة. ثم قلت ان ابن عمر نفسه قال كما ثبت في صحيح البخاري: وحسبت ايه؟ وحسبت طلقة. ده اللي هنقرأه دلوقتي، خلينا نقرأه. فضل. وجوب مراجعة المرأة إذا طلقها الرجل وهي حائض. قوله: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة. يبقى كم حاجة؟ رضوا عليا، ثلاثة، واحد أثم، اثنين وقع الطلاق، ثلاثة أمر بالرجعة. الامر هذا ما بين ايه وايه؟ ايوه. والمصنف هنا الفقير ترجم بايه؟ وجوب مراجعة المرأة اذا طلق الرجل حائض. واضح؟ تفضل. لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذ بعض اهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه. احنا بنقول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وايه؟ ايوه. فمثلا ابن حزم الظاهري، ابو داود الظاهري. اين تفضل. والصواب الاول، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم انه يقع الطلاق البدعي خلاف ما قاله الظاهري. ودليلهم امره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة. فان قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرد الى حالها الاول. والكلام يحمل على الحقيقة الشرعية في الشرع لا على الحقيقة اللغوية. يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. هيجي الكلام. تفضل. وهي الرد إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا هذا غلط لوجهين: أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر ذلك في أصول الفقه. الثاني أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة، والله أعلم. قلت: وقد روى البخاري أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. قال الحافظ في الفتح: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ قال الحافظ: وقد أخرج ابن وهب في سنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن نافع ده مولى ابن عمر. ولما يقولوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر بيسموها الايه، السلسلة الذهبية. أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. مره فعل ايه؟ فليراجعها ايضا ايه؟ قال ابن ابي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، قال ابن ابي ذئب: وحدثني حنظلة ابن ابي سفيان انه سمع سالما يحدث عن ابيه عن النبي. سالم ابن عبد الله ابن عمر. ها؟ وقلت لكم قبل ذلك ان الحجاج بنى قصرا منيفا، فارسل الى الناس ليبهروا بالقصر وبما فيه، فمن جملة من ارسل اليهم عبد الله بن عمر وولده سالم، فلما دخل عليه اعطى الحجاج لسالم سيفا ونطعا، نطعا يعني حاجة زي السجادة بس من الجلد، قال: اخرج فستجد امام القصر رجلا افصل رأسه عن جسده واتني بهذا الامر، يعني اعطني تمام باللهجة العسكرية، توضأ يا محمود، اغسل وجهك، قم ونام في بيتكم، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال سالم: فاخذت السيف والنطع، لان الحجاج لا يناقش، اين رجل قتل 120,000، ورجل قتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، ورجل قتل سعيد بن جبير احد ائمة التابعين وتلميذ ابن عباس، فماذا ينتظر يعني في من فعل في ابن ذات النطاقين الذي جده الصديق؟ المهم سالم خرج وجد الرجل امام القصر، قال له: هل صليت الفجر في جماعة؟ قال له: نعم. قال له: هل رأيت طريقك؟ امضي في طريقك، يعني خد ديك في سنك وطير. ثم دخل سالم على الحجاج فنظر الحجاج في السيف فما وجد دما يقطر، ونظر الى النطع فما وجد فيه اثرا، قال: هل قتلته؟ قال: اصلح الله الامير، لقد سألت الرجل هل صليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم، وانت تعلم ايها الامير من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وما كنت لاغفر ذمة الله. فاسكت الله الحجاج. فقال ابن عمر: هكذا، ولذا سميته سالم، فرك في يديه هكذا فرحا وسرورا، وقال: لذا سميته سالم، يعني خرج منها ايه؟ سالم. قال: لذا سميته سالم. فهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر احد فقهاء المدينة السبعة، احد فقهاء ايه؟ تفضل. انه سمع سالما يحدث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الحافظ: واخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب وابن اسحاق جميعا. كلكم يعلم انه حافظ وابن حجر صاحب فصح الباري. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي واحدة، وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير اليه. قوله المصير يجب المصير اليه، اي المرجع اليه، لانه دليل في صحيح البخاري عن ابن عمر. قوله: واجمعوا على انه اذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة، هذا مذهبنا. هذا كلام الإمام الشافعي والإمام النووي. الإمام النووي شافعي المذهب، يقول مذهبنا أنها مستحبة. هذا مذهبنا وبه قال الأوزعي وآخرون، وقال مالك وأصحابه هي واجبة. قلت يبقى مالك قال أنها واجبة والشافعي قال باستحبابها. قلت والراجح أنها واجبة كما قال مالك لظاهر الأمر بها، والأمر للإيجاب ما لم تصرفه قرينة لها، بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظه على ابن عمر يؤكد الوجوب. أيها الكرام، المقطوعة القادمة ترجم فيها المصنف أصلحه الله الراجح في معنى القرء أنه الحيض. الراجح في معنى القرء أنه الحيض، أي نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي نعم. القروء جمع قرء، والقرء هو الحيض على ما يترجح من كلام أهل العلم. إذن معناها أن في من أهل العلم من قال أن القرء هو الطهر، ومنهم من قال أنه الحيض، والراجح أنه الحيض. ومن مجموع أدلة ذلك، إن أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها أمة اسمها بريرة، اسمها إيه؟ وكان لها زوجا اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها أشد ما يحب الرجال النساء. فلما اعتقت عائشة بريرة صارت بحريتها، لها أن تبقى مع زوجها العبد مغيث ولها أن تنفك عنه. فقالت أريد الفكاك، طلق. فذهب مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، يعني كلم بريرة بحبها جدا، وصار يمشي في السكك ويبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم بريرة، انظر إلى بريرة، قالت آمر، أنت بتؤمر؟ عشان لو في أمر فيش أخذ ولا عطى، في سمعنا وإيه؟ فيش سمعنا وجادلنا، ولا سمعنا وتنحنا، ولا سمعنا وتفلسفنا، سمعنا وأطعنا. قالت له آمر؟ قال بل شافع. قال بل إيه؟ بل شافع. قالت لا أريده يا رسول الله. فقالوا يعني أما تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن كراهية بريرة لمغيث؟ أي نعم. المهم انفكت عنه. فموطن الدلالة قادم هو بقى، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن اعتدي بثلاث حيض. اعتدي إيه؟ ده موطن الدلالة، إن القرء هو الإيه؟ هو الحيضة. فأمنا عائشة تلك العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله براءتها في 10 آيات من سورة النور قرآنا يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه العالمة قالت لبريرة اعتدي بثلاث حيض. فهذا من مجموع الأدلة على أن القرء هو الإيه؟ هذا ما سنقرأه في هذه المقطوع إن شاء الله. الراجح في معنى القرء أنه الحيض قوله، واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية، فقال مالك والشافعي وآخرون هي الأطهار. قروء يا محمد الأصناوي، قروء مد إيه؟ قروء مد إيه؟ لا خليه يقول هو الأول. قروء، قل يا أستاذ. ها؟ قل أجل. ها؟ مد بالواو. لا هو عايز مد بالواو. ده عند الأستاذ عبد الباقي بقى ألف وباء. قل يا محمد. مد متصل. أحسن. مد إيه؟ أيوة. حكمه يا حبيبي واجب. كم يوم مد؟ من 4 لكام؟ يبقى 3 أسئلة يا محمد يا غصان. قروء، أي نوع من المد؟ مد متصل. السؤال الثاني ما حكمه؟ واجب. السؤال الثالث كم يمد؟ من 4 إلى 6. أي نعم. لابد أن تتعلم النظري كما تعلمت العملي حتى تعلم غيرك. حسنا. أي نعم. فضل. فقال مالك والشافعي وآخرون هي الأطهار. أي علم هذا يا نوفل الذي كنت أسأل فيه هذا الغصنوي؟ ما ماذا يسمى هذا العلم؟ علم التجويد. ونحن أصل لقائنا أي علم؟ فقه الطلاق، الطلاق والنكاح والظهار والخلع والإلاء والحضانة والنفقة، هذا فقه. أيوة نعم، بارك الله فيك. قال مالك والشافعي وآخرون هي الأطهار، وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون هي الحيض. قلت والراجح أنها الحيض، لأن لفظ القر لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجي عنه. ما معنى الشارع أيها المتكلم؟ ما معنى الشارع؟ الله الله أحسنت، بارك الله فيك. طب اسم يا حبيبي في النحو اسم إيه؟ مشتقات الترمذي جالس سيبه. اسمه فاعل، اسمه ايه؟ يبقى الشارع هو الشرع يعني، واسمه وهو في النحو اسمه ايه؟ اسم فاعل. اسمه فاعل، اي نعم تفضل. ولم يجي عنه في موضع واحد، لا يتكلم الا مجنون، فالمجنون نخرجه حتى لا يشوش علينا. اي نعم، هذا نظام في المجلس، عنده 80 سنة، عنده 100 سنة، معه دكتوراه في ابتدائية، هو كذا، هذا قانوني. تفضل. ولم يجي عنه في موضع واحد، في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف في خطاب الشارع أولى بل متعين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله تعالى، وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا ورد المشترك في كلامه. أول آية في سورة يوسف إيه علي؟ سورة يوسف ألف لام راء كم؟ وبعدين اقرأ اتفضل. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو المطلوب، موطن الدلالة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صحيح. يعرف لماذا طرحت تسأل، أوقفت الدرس تروح تسأل ليه؟ أنت تلتقطها على طول. أي نعم تفضل. وهو صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن يكون طالب علم نابه نبيه. تفضل. وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله تعالى، وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه، إذ لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه، كما يخص المتواطئ بأحد أفراده، بل هذا أولى. فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القرء في الحيض، علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. نعم، فيتعين. فيتعين حمله عليها في كلامه، ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، ولم يقل أحد قط إنه الطهر. وأيضا فقد قال ابن ماجه في سننه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، فتبين بذلك أن الأقراء في الآية هي الحيض، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدون، وابن مسعود وأبي موسى، وابن مسعود من كبار علماء الصحابة، وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل. معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وابن عباس دعي له من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو قول أصحاب ابن مسعود كلهم كعلقمة والأسود وإبراهيم وشريح. عبادة بن الصامت ده رضي الله عنه كان طويل وصمارة، فالملوك يعني كانوا يرسلوا بعض ابعثوا إلينا أغرب ما عندكم من الحاجات يعني، فالمسلمين بعثوا سيدنا عبادة أنا، فجابوا واحد قوي جدا عشان يلعبوا بتسموه دي. أيوة. المهم سيدنا عبادة مسك إيده قام عامله كده على طول، قال له بقى إن أنا هقعد وأنت تقف. قلت له إزاي؟ وبرضك قام جابه. فقال يعني هل يوجد غيرك من المسلمين بهذا؟ الملك بيسأله قال له انا اضعف. فالرجل خلع قلب الرجل, خلع قلبه لما قال له انا اضعفهم, ده اضعفهم يبقى دول ايه بقى يعني هيعملوا ايه دول, خلع قلبه بهذه الكلمه رضي الله عنه. وقول اصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وطاووس, وهو قول سعيد بن المسيب, وهو قول وائمة الحديث كإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم والإمام أحمد رحمه الله. نعم أيها الكرام, ترجم المصنف أصلحه الله حجة من جعل الطلاق ثلاثة, حجة من جعل الطلاق ثلاثة. يا أيها الكرام, إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاثة فهي طالق بالثلاث عند جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. تمام, يبقى الأئمة الأربعة من جملة إيه؟ من جملة الجمهور, من جملة الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني المولود عام 61 بعد المئة السادسة من الهجرة يعني 661, ومات في العام 28 بعد المئة السابعة يعني 728 من الهجرة. ها؟ يقول ان الطلاق الثلاث طلقة واحدة, طلقة ايه واحدة. وقد عودي عداء شديدا من اجل هذه الفتوى ووضع في السجن من اجل هذه الفتوى, والان جل المجالس الفتوى في العالم تأخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عذب وسجن من أجل هذه الفتوى. والعجيب أيها الكرام أن هذه هيئات الفتوى ومجالسها يأخذون بفتواه ولا يأخذون بعقيدته ومنهجه, ولا يأخذون بعقيدته إيه ومنهجه. أي نعم. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله, قال واحد بيقول له يعني لو لم نخبر, لو لم نخبر, لو تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط, لو لم نخبر ان النبي محمد هو اخر الانبياء لقلنا ان ابن تيمية نبي. فابتسم الشيخ ابن باز وقال نعم هذا من سعة علمه, وكذلك الحديث لو كان نبي بعدي لكان عمر, لو كان نبي بعدي فاستدل على كلام القائل بهذا الحديث, لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه. فهذا من باب المدح والثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب عجائب, يعني في ناس كانوا يعادونه ويدسون عليه ما يدسون, فلما ماتوا ذهب إلى أبنائهم وقام على رعايتهم وعلى كفالتهم. إيه ده؟ كانت قضية يعني صلما قطعك والله صعبة, إلا على من يسرها الله عليه, واعط من حرمك والله صعبة إلا على من يسرها الله عليه, واعفو عمن ظلمك كذلك. تعال يا أبا علي اجلس في المجلس خطوة زي أين, فصل من قطع واعط من حرمك واعفو عمن ظلمك. يعني تخيل أن رجلا طلق زوجته وهي حامل ووضعت هذه المرأة وصار ابنها دكتور بعدما عملت في البيوتات عاملة عند الناس وربت ولدها طبيب, ولم يرى الولد والده في هذه المدة حتى صارت, والآن أتى إليه يطلب منه الإعانة فبيقول لي ماذا أفعل؟ قلت له قبل يد أبيك ورأسه وقدر. هل هو اللي عمله؟ قلت يسأله عنه ربه, يسأله عنه ربه, فإن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلته على الحبيب قال لا يجزي ولد والدة إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم أعتقه فالله سائله. لكن الإجابة سهلة, لكن العمل بالإجابة صعب ولا لا؟ جدا صعب, حتى جدا صعب. حينما يجد شاب فيه وسامة وأناقة وحسن هندام وشياكة وقامة وممتاز في المدرسة وأمه تعمل في البيوتات وإن كان العمل حلالا لكن فيه مهانة له، وصبرت حتى صار الولد طبيبا يشار إليه بالبنان، ثم تقول بعد ذلك صل أباك وقبل قدمه ويده ورأسه، الجواب نعم والله يسأله عن ذلك. ديننا يا إخواني دين عظيم. نعم تفضل. حجة من جعل الطلاق ثلاثا، قوله وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وجماهير العلماء من السلف يقع الثلاث، وقال طاووس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة. قلت والراجح، قال طاووس ومن وافقه من أهل الظاهر، قال ابن تيمية في المجموع. يا إخواني بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر كم مرة؟ 33. لا أنا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تحسب مرة ولا 33 مرة واحدة؟ تحسب مرة، فلو قال أنت طلق بالثلاثة تحسب إيه؟ كذا قال الإمام ابن القيم تلميذ الإمام ابن تيمية. هل فهمت شيئا؟ أيوة. شوف التحليل الذهني العقلي. تفضل تفضل. وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاثة جميعا، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا بائنا. وفي زوجة مش مدخول بها؟ معقود عليها. الرجل يجيب أيوة المعقود عليها زوجة لكن لم يدخل بها بعد. ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه، فإذا انقضت عدتها بانت منه. قال الله تعالى إذا عاقد يا دكتور أحمد وطلقها قبل أن يبني بها، بينونة كبرى ولا صغرى؟ إذا عاقد عليها وطلقها بينونة صغرى ولا كبرى؟ بينونة صغرى، يعني ممكن يخطبها تاني لو هي وافقت أين أو يعقد عليه وتحسب الطلقة اللي فاتت. تمام؟ أيوة نعم. قال الله تعالى طيب لا عدة أستاذ أستاذ لا عدة ليس لا عدة، من يذكرني بآية الأحزاب الآية 49؟ تفضل. أحسن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طب إذا مات عنها الزوج، إذا مات عنها الزوج يا أبو حلاوة، إذا مات عنها زوجها ومعقود عليها لا عدة ولا منهاش؟ لا إيه يا محمود؟ أسمع ها؟ لها عدة، لا عدة، العدة كام؟ ها؟ لا 14 و10، 14 ايه و10، 14 وايه و10، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، آية البقرة 34 و35، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10. اذا المرأة المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها، والمرأة التي لم يدخل بها ومات عنها الزوج لها عدة وهي 14 و10. هل فهمنا؟ تفضل. قال الله تعالى الطلاق مرتان، مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرجل سبح مرتين أو ثلاثا أو ثلاث مرات أو 100 مرة، فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول سبحان الله مرتين أو 100 أو 100 مرة لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل الطلاق طلقتان بل قال مرتان، فإذا قال لامرأته أنت طالق 2 أو 3 أو 10 أو يعني 1000، ما قالش طلق طلقتان يعني طلقة طلقة، لا المرتان، ولم يقل في طلق مرتان وإيه وطلقتان. نعم. فإذا قال لامرأته أنت طالق 2 أو 3 أو 10 أو 1000 لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن، ولا نقل أهل الكتب حديث صحيح ولا حسن. الأقوى الحديث الصحيح ولا الحسن؟ تفضل. الصحيح كانت أقوى من حديث الإيه؟ الحسن. والحسن من أنواع إيه؟ الصحيح. طب أنواع الحديث الصحيح يا أستاذ؟ أحسنت. وإيه كمان؟ والحسن إيه؟ أحسنت. تفضل يا أستاذ. خذ يا دغيد. يبقى أنواع الحديث الصحيح، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن إيه؟ لغيره. أي نعم، تفضل. ولا نقل أهل الكتب المعتمدة عليها في ذلك شيئا، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث، بل موضوعة، بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال، طاووس من التابعين، طاووس من التابعين، أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: أبو بكر قعد قد إيه في الخلافة؟ سنتين وست شهور. سنتين وثلاث شهور يعني. أي نعم. طب عمر؟ عشرة وإيه؟ ارفع صوتك. عشرة وستة أشهر وثلاثة أيام. عشرة وستة أشهر وثلاثة أيام. أي نعم. سيدنا عثمان 12. كانت سيدنا عثمان 12. كانت أحسنت. أي نعم. وسيدنا علي؟ ست شهور. لا لا، خمس سنين. خمسة إلا. تفضل الدين. خمسة إلا ست شهور. خمسة إلا. خمسة إلا. والحسن قعد ست شهور فكمل الثلاثين إيه؟ سلامة الخلافة الراشدة. حسن بن علي. ثم تنازل. لمن تنازل الحسن يا مالك؟ مالك غزاوي. لمن تنازل الحسن؟ لمن تنازل الحسن؟ تنازل لمن يا محمد؟ لمعاوية بن أبي سفيان. تنازل الحسن فسمي العام عام يا محمد؟ الجماعة. عام الجماعة سمي العام عام الجماعة. أي نعم، اجتمعت فيه كلمة المسلمين. تفضل. أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين. أنت قاعد على الأرضية كده بتسمع إيه؟ تنازل الحسن لمعاوية وانت قاعد كده. قطر إزاي؟ العمدة على مستوى قرية ما عندوش شهادة نازل. وطيب افرض بقى كان رئيس مجلس مدينة، صعبت اكتر. طيب محافظ، صعبت اكتر. طيب وزير اكتر. طب رئيس وزراء اكتر. طب رئيس دولة ده يقتل ابنه، يقتل الملك عقيم، يقتل ولده. طيب الحسن ما كانش رئيس دولة، ده كان رئيس الخلافة. رئيس ايه الخلاف؟ يعني ربع الدنيا مثلا، ربع ايه الدنيا. تخيل انه تنازل، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: انبني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح بي بين فئتين عظيمتين. وقد تحققت نبوءة النبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، سيدنا الحسن طفل. هل فهمنا؟ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. فعهد الرسول كان الطلاق الثلاثة إيه؟ واحد. وعهد أبو بكر وسنتين في خلافة عمر، ثم بعد ذلك عمر قال لهم استعجلهم فجعله كام؟ ثلاثة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تفضل. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. باب الزجر والردع والتأديب. وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. الزبير بن العوام ما صفته؟ من يرفع يده؟ حواري رسول الله. طيب حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب مين لك معايا يا أستاذ؟ طلحة والزبير. ايوه احسنت، طلحة والزبير. اتفضل. ماشي يوسف، ده جاوب سؤال حلو عايزين نديك الرم. اتفضل. طلحة والزبير. نعم اتفضل. طلحة والزبير حواري الرسول. الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، هو قول كثير من التابعين، ومن بعدهم طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن اسحاق، وهو قول داوود واكثر الصحابة. ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين وابنه جعفر ابن محمد، ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. هكذا أيها الأحبة، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم في هذا اللقاء، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في المغرب القادم، في مغرب الأربعاء القادم، في مغرب الأربعاء القادم إذا قدر الله اللقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ دراستنا بوجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينل الطلاق، وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينل الطلاق. هذا وقد مات أحد إخواننا الكرام في المطرية دقالية اسمه الشيخ عاطف مصباح، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة، هو وسائر إخواننا ودعاتنا وأحبابنا في الله. وقد توفى اليوم والد البشمهندس تامر بن أيمن آل مقلد ببرمبال، فنسأل الله أن يغفر لوالده وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرحم والدينا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزل الظالمين إلا تبارا، وانصر اللهم إخواننا في غزة وفلسطين، وكن لهم مؤيدا ومعينا ونصيرا، وابسط الأمن على يد إخواننا المجاهدين في سوريا، ومكن لهم تحكيم شريعة رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد، واسمحوا لي أن أجدد وضوئي ثم